فوائد منتقى. القاعدة السابعة من قواعد منزلة محبة الله: الأسباب الجالبة للمحبة. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب هي تعتبر أصول الأسباب التي تجلب محبة الله في قلب العبد المؤمن. أولها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم، بحيث أن يفهم العبد مراد الله من هذه الآية وما يريده الله، وبالتالي يعرف ما يحبه الله وما يبغضه الله، وأصول الخير وأصول الشر والقصص والعبر كلها يأخذها من كتاب الله، لأن المحب يكرر كلام محبوبه ويتأمله، وهو أعرف الناس بكلام محبوبه ومقاصده، وكذلك العبد المؤمن مع كلام مولاه. السبب الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. المحب شأنه قد تجاوز الفرائض إلى النوافل، أما الفرائض فإنه لا كلام فيها، إذ أنها واجبة، وهو قد انتقل أيضا بعد أداء الفرائض إلى أداء النوافل، فتجده يتقرب إلى الله بالنوافل من القيام والصيام والذكر وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والتكبير والبر والصدقة والإنفاق والخير وأمور النوافل، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. السبب الثالث دوام ذكره على كل حال. المحب دائم الذكر لمحبوبه، وكذلك العبد المؤمن دائم الذكر لربه، والذكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل وبالحال، فنصيبه نصيب العبد المؤمن من محبة الله على قدر نصيبه من ذكر الله. والذكر قد يكون باللسان فيسبح ويتلو القرآن ويكبر، وقد يكون بالقلب فقلبه يذكر الله حاضر مع الله ولو كان ساكتا، وقد يكون بالحال فحاله حال الذاكر فهو متفكر ولو كان صامتا، يسير وهو ينظر إلى آثار أسماء الله في الحياة. ومن أسباب تحصيل محبة الله أيضا في القلب السبب الرابع إيثار محاب الله على محاب العبد. فالمحب يؤثر ويقدم محبوبات مولاه على محبوبات نفسه، وهذه من أصعب الأمور على النفس. السبب الخامس مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته، ومشاهدة القلب لها ومعرفتها ومعرفة معانيها وتتبع آثارها في الحياة، فما من شيء يحدث في الحياة إلا وهو في أثر من آثار أسماء الله، فما تشاهده من قصص الرحمة وما تراه وما تسمعه من الأشياء التي تتعلق بالرحمة إنما هي من آثار اسم الله الرحيم، فالرحيم هو الذي وضع الرحمة بين عباده، وما تشاهده من آثار الحياة فهو من آثار الحي، لأن الله هو الذي يحيي كل ميت. هكذا بقية الأسماء والصفات. وقال ابن القيم فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة، لأن القلب غذاؤه أسماء الله وصفاته. السبب السادس من الأسباب الجالبة لمحبة الله مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه وإنعامه ونعمه الظاهرة والباطنة على العبد وأهله ووالديه ومن حوله، بل الحياة جميعا. إن من طالع هذه النعم التي أحاطت بالإنسان في ظاهره وباطنه ومن أعلاه ومن أسفله أحب مولاه ولابد، فكيف إذا كان مع هذه النعم قصور من العبد؟ السبب السابع من الأسباب الجالبة لمحبة الله في قلب العبد المؤمن قال ابن القيم وهو أعجبها وأهمها وأخطرها انكسار القلب بكليته بين يدي الله، أن ينكسر القلب فيرى أنه لا يملك شيء ولا يقدر على شيء ولا يقوى على شيء، وأن الله يملك السماوات والأرض، وأن الله هو مدبر الأمور وهو الذي يقدر الأمور وهو الذي يخلقها وهو الذي يشاؤها وهو الذي يحدثها سبحانه وتعالى، فالأمر منه وإليه، والعبد لا يملك شيء ولا يقدر على شيء ولا حول له ولا قوة إلا بالله، فيرثه ذلك انكسار القلب، عند ذلك سيقبل على مولاه محبة. السبب الثامن الخلوة بالله في وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه ودعائه واستغفاره. السبب التاسع مجالسة المحبين الصادقين أو قراءة كلامهم وتتبع كلام السلف في منزلة المحبة والوقوف مع عباراتهم، إن ذلك يقوي دافع محبة القلب لله سبحانه وتعالى. السبب العاشر وهو أجمعها مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، فإن القلب يسافر لله، وفي هذا السفر تحدث له قواطع وأعداء، فمن الأعداء الشيطان، ومنهم النفس، ومنهم الهوى، ومنهم الدنيا، ومنهم قرناء السوء، وغير ذلك من شياطين الإنس والجن، فإنهم يحاولون أن يحولوا بين القلب وبين الله. فإذا باعد الإنسان أي سبب يمنعه من الوصول إلى الله وصل إلى الله وأحبه ولابد. لما ذكر ابن القيم رحمه الله هذه العشرة جعل أعطانا اختصار فقال: ملاك هذه العشرة أمران، من حققهما جاءت معه هذه العشرة. الأمر الأول استعداد الروح لهذا الشأن، القلب ينبغي أن يستعد استعدادا لمنزلة المحبة، والروح ينبغي أن تستعد، لأن منزلة المحبة عالية، عالية الشأن وضريبتها عالية، أن يتخلص الإنسان من حظوظ نفسه ومن هوى نفسه ومن القواطع التي تقطعه بينه وبين الله، ولهذا لا بد أن يكون عنده استعداد لهذا الشأن. والثاني انفتاح عين البصيرة، أن يفتح الله بصيرته فينظر بنور الله ما يحبه الله وما يبغضه الله، ويشاهد آثار أسماء الله ويعبد الله كأنه يراه.